什么吗？ثم تعرضت الشرايع أو نعرفهم للمسألة التاسعة، فهي أنه إذا اشترط أن لا يخرجها من بلدها، شرط البلد وشرط المسكن تارة يتصور من الزوج وأخرى من الزوج، تارة من بلدها وأخرى من بلده، كلاهما إصرار. فإذا اشترطت عليه مكانا معينا أو هو اشترط عليها مكانا وبلدا ودارا معينة، هل هذا الشرط يجب الوفاء به أم لا؟ طبعا هذه المسألة كبقية المسائل السابقة ذكرت في كلمات جملة من الزيدية وغيرهم، والمعروف عندهم بطلان الشرط، كأنما كل شرط في النكاح مما يخل بتصرفات الزوج مطلقا ويكون منافيا لتصرفاته ومنافيا باصطلاح ملذاته بالنسبة إلى الحياة الزوجية، هذا الشرط فاسد. طبعا العقد صحيح لكن الشرط فاسد. وأما في روايات أصحابنا فهناك بعض الروايات دلت صراحة على صحة هذا الشرط، وبحسب ظاهر ليست هناك رواية معارضة لهذه الروايات في موردها. بالنسبة إلى عمل الأصحاب، حسب القاعدة جملة من الأصحاب فيما بعد لم يوردوا هذه الروايات كالشيخ الصدوق، وجملة منهم أوردوا هذه الروايات كالشيخ الكليني قدس الله نفسه، وظاهره العمل بها وأنه يجوز اشتراط مكان وبلد معين للمرء. وفيما بعد الشيخ الطوسي قدس الله نفسه افتى على بمتن الرواية في النهاية، الا انه في المبسوط والخلاف وافق بحسب الظاهر مع العامة القائلين ببطلان الشرط، لكن المشهور فيما بعد بين اصحابنا صحة الشرط، وان يظهر من بعضهم التردد في ذلك، نوع من التردد كما نسب إلى المحقق الحلي صاحب الشرط، لأن المحقق قال إذا اشترط عليها أن لا يخرج بها من البلد قيل يلزم وهو المروي، تعبير العلامة المحقق، فيقال توقف ظاهرا استبدا يكون توقف من قيل، إشارة إلى من اختار ذلك، ثم بيّن أنه فيها رواية. على إن كيف ما كان يقال ان صاحب الشرايع قدس الروح سلام عليه توقف في المسألة من اجل هذا التعبير قيل يلزم وهو المروي، على ان سيأتي ان شاء الله تعالى حتى صاحب الوسائل توقف في هذا الحكم، لن ولا نعلم الوجه في توقفه مع ان الرواية صريحة في ذلك، نذكر بعض الاحتمالات في عبارة الوسائل، لكن المشهور الى زماننا هذا نفوذ هذا الشهر. طبعا المرحوم ابن ادريس حسب قاعدته في طرح الروايات لم يعمل بالرواية وافتى بمطلان الشرط، لكن المشهور بين اصحابنا الى يومنا هذا هو صحة هذا الشرط، اذا اشترط عليها او اشترطت عليه بلدا معينا يجب الوفاء به. فالمهم ان نتعرض للروايات الواردة في المقام حتى نرى ما هو المستفاد منها. هذه الروايات أوردها الشيخ الحر قدس الله سره في أبواب المهور، الباب الأربعون من أبواب المهور. طبعا تعرض في هذا الباب ينبغي أن يعرف لمسألتين، وكلتا المسألتين دلت الرواية عليهما. المسألة الأولى ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها، عبر بقوله باب حكم، ولا نعرف ما هو السر في تعبيره بباب حكم، الرواية صحيحة كما سأتي إن شاء الله. الحكم الثاني أو شرط عليها، الظاهر أن كلمة حكم أيضا في هذا موجود، يعني في هذه المسألة الثانية متوقع شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده، وكانت من بلاد المسلمين، فإن لم تخرج نقص مهرها. ظاهرا في كلتا المسألتين توقف صاحب الوسائل و حسب ظاهر و علم عند الله سبحانه و تعالی. بالنسبه الى المساله الثانيه ان شاء الله في البحث الاتي، الان نحن كلامنا في المساله الاولى، ان لو شرط امراه ان لا يخرجها من بلدها. الحديث الاول من الباب ما رواه الشيخ الطوسي قدس شيخ الكليني قدس الله سره عن محمد بن يحيى استاذه الثقه الجليل، اورد الشيخ الكليني هذه الروايه في باب ما يجوز من الشرط في النكاح ما لا يجوز، ظاهره الافتاء به ان احمد و عبد الله ابن محمد ابن عيسى، احمد خب في وقاية الشهر والجلال لا اشكال في عبد الله اخوه كلامه اخي عبد الله ابن محمد ابن عيسى الملقب به بنان، هناك بعض الشواهد في تأييده و خصوصا انه من المشايخ الذين يروون الكتب. عن ابن ابي عمير، احمد تارتن یروی کتب ابن ابی عمر عنه مباشرتن و اخرى به واسطه مثل ابن ابی عمر کلاه ما صحیح، به واسطه مثل حسین سعید ظاهرن کلاه ما صحیح. عن هشام ابن سالم فقطون جلیل عن ابو العباس و هو ابو العباس الملقب بالبغباغ، ابو العباس البغباغ فضل ابن عبد الملك اسمه الكوفی من اجلاء طائف من کبار طائف. الحديث بحسب الظاهر صحيح علائي ونسبه فإذا أنه صحيح، كل من روى ورد في إسناد الحديث من أجلاء الطائفة. أنا أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها قال يفي لها بذلك صريحة أبواه ليس فيها أي إبهام، أو قال يلزمه بذلك لعله يلزمه ذلك. على این روایه من کتاب نبی عمر و کتاب معروف، ابن ابی عمر لعله رواه من کتاب هشام لانه ایضا له کتاب معروف، هشام ابن الحکم و هشام ابن صالح کلاهما من اجلاء الطائفه و لهما کتاب راویه راوی الکتاب ابن ابی عمر من اشهر رواه. على این لا نجد في الحديث حاليا مشكله و لا ندري لماذا صاحب الوسائل لا اعلم قال حكم ما لو شرط لامرأة علي، هذه الرواية بحسب الظاهر صحيحة و ينبغي على اعتماد عليكم. شيخ التوسي نذكر ان شاء الله، شيخ التوسي عمل بها، شيخ الكليني عمل بها، وفضل ابن عزيز لم يعمل، الشيخ المبسوط هم لم يعمل لعله، لكن المشهور عملوا بها ليس فيه مشكلة. الحديث الثالث في الباب، بلی، رواه الشيخ الطوسي منفردا، بما أننا شرحنا هذا الاسناد الذي ينفرد به الشيخ أكثر من مرة بعد لا نعيد الكلام فيه، قلنا كتاب بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، هو من أحفاد ميثم التمار، علي بن إسماعيل بن حسن كذا أو يحيى بن ميثم، على أين هو من أحفاد ميثم التمار رحمه الله، وعلي بن إسماعيل جليل القدر جدا له كتاب النكاح وشهادة النجاشي وله كتب في الإمامة، يعني الرجل متكلم قبل أن يكون فقيها، لكن شرحنا أن الشيخ الطوسي رحمه الله ليس له طريق إلى علي بن إسماعيل الميثم لا في المشيخ ولا في الفهرس، بل ذكرنا أن النجاشي ليس له طريق إليه، يعني النجاشي مع أنه يذكر طرقه غالبا إلى كتب الأصحاب جملة من الموارد يذكر الكتاب من دون طريق إليه، منها هذا المورد، فقد قال له كتاب النكاح، وشرحنا النقطة في ذلك أن كتابه هذا انتشر بين الشيعة بالوجاب لم يتحمله أصحابنا، يعني لم يقرأه على شخص أو لم يقرأه شخص عليه أو لم يجزه لأحد، فالكتاب ثابت باعتبار نجاشي يقول له كتاب النكاح، لكن الكتاب اشتهر في ذلك الزمان عنه بالوجاد، وجد الكتاب عنده بعد موته وهو نقله استنسخه الأصحاب من دون إجازة منه، فلذا لم يدخل الكتاب في فهارس الأصحاب سر عدم النجاشي، لما يذكر له كتاب النكاح ثم لا يذكر تاريخ منتبه لهذا النقطة، غرضه أن كتابه لم يدخل في إجازات الأصحاب، و فی فهارس الاطفال. و ذکرنا سابقا کتاب سیوی هم هکذا، المعروف ان کتاب سیوی لم یقرأ علی و لم یقرأه علی احد. ایضا الکتاب معنی کتاب مشهور فنه اشتهر بین النحوین به نحو الوجاده، هذا الکتاب من هذا القبیل. کما شرحنا ان حسب علمنا ان هذا الکتاب منفردن اشیخ توسی یربیعه و کتاب النکاح بالخصوص کان عند شیخ توسی فی کتاب النکاح الجزء السابع من التهذیب طائف من الروایات یبدأ فیها به اسم علی ابن اسماعیل او علی ابن اسماعیل المیتمی. هذا یشهد عن ثبوت نسخة من الكتاب عنده. وطبعا في روايات الكتاب توجد روايات مضمونها منحصر فيها او قد يعتبر من اصح الاسانيد في تلك المسألة، هذا ولذا له تأثير. نعم جملة من روايات في بقية المصادر موجودة. على ان كيف ما كان فهذه الرواية فعلا منحصرة من هذا الكتاب، لا توجد في مصدر اخر. و به حسب الصناع العلمی السند و ضعیف به اعتبار جهالت طریق شیخ علیه، بل اذا صح ما ذکرنا تینه بن الکتاب اصلا ذاک الزمان به نحو الوجاده انتشه. و تعلمون ان نحو الوجاده الوجاده اضعف و طرق تحمل الحدیث علی الاطلاق، یعنی وجد نسخه من او هو اعطاها للاصحاب و استنسخوا من دون قراءته، و هذا انصافا لا يخلو عن إشكال. فما جاء في جملة من العبارات من التعبير عن هذه الرواية بالصحيحة في غاية الغرابة، لا أدري كيف عبروا عن هذه الرواية، لعل اشتبه الأمر عليهم صحيحة ابن أبي عمير الأولى، تلك الرواية صحيحة، هذه الرواية سندا بحسب السند ليست صحيحة. أن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا عن جميل ابن دراج من المحتمل يكون من كتاب جميل، لما يقول جميعا عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهم السلام في الرجل يشتر الجارية ويشترت لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث، قال يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث حكم وضعي لا يمكن رفعه بالالتزامات الشخصية. هذا خارج ما نحن في دارت إلى هذا المنظر، ما نحن في هنا. قال محمد يعني ابن أبي عمير قلت لجميل، نحن سبقا شرحنا أن في جملة من الروايات كلام الرابي نفسه يكون مندرجا فيعبر عنه بالحديث الصلاحا بالمدرج، يقولون الحديث مدرج. قلت لجميل فرجل تزوج امرأة وشرت لها المقام، هنا الصحيح مقام مفعول اسم مفعول لباب فراتی المزید فی اقام یقیم و مقامن و ذکر نافی، یعنی ذکر الصالفیون و علماء الادب ان مثل لفظ المقام ولو اسم المفعول ایضا یکون به معنا اسم المکان و الزمان و ایضا یکون مصدرا، المصدر المیمی یعنی فی فراتی المزید المصدر المیمی و اسم الزمان و المکان متحدتون مع اسم المفعول بخلاف الثلاثي المجرد، مثلا ضرب اسم المفعول مضروب لكن المصدر الميم مضرب وكذلك اسم الزمان والمكان. على عين قال يفي بذلك وشرت لها المقام، فلذا المقام يمكن أن يكون اسم المكان محل إقامته ويمكن أن يكون مصدرا يعني الإقامة في بلدها. في اللغة العربية متعارف فرق بين المقام والمقام، اذا اريد من باب الافعال قراءته الصحيح مقام، بشرت لها المقام في بلدها او بلد معلوم. فقال جميل هو استاذ محمد بن ابي عمير قد روى اصحابنا عنهم ان ذلك له و انه لا يخرجها اذا شرت لها. فحين ابن جميل روا مجموعاً یعنی که انما کلام جمیل مضمون و طائف من الروایت روا اصحابنا انهم اکثر من دوانی و لیسه بعیدن انها در سؤال کان قبل تلک روایت، لانه فی تلک روایت ابن ابی عمر عن هشام عن ابی العباد عن ابی عبدالله لیسه من البعید ابتداءً سأل جمیل لعله محتمل ثم هو به نفسه وجد ذلك روایتا فرواها. علی این کل کلامه اهم شيء في المقام رواية ابن ابي عمير فتارة روا بسند صحيح عن ابي العباس البكباء يجب عليه الوفاء واخرى روا بنحو مضموني لا بمتون روايات عن جميل عن اصحابنا عن الائمه عليهم السلام. وهذه نكتة ينبغي الالتفات اليها. سابقا ذكرنا بعض اصحابنا عندهم هالعبارة، مثلا هذه الرواية المعروفة ليونس، يونس بن عبد الرحمن في كتاب الحي، يونس عن غير واحد عن ابي عبد الله، او يونس عن اصحابنا عن ابي عبد الله. نحن ذكرنا من المحتمل ان مثل هذا الكلام عبارة عن ضم روايات الى روايات لا رواية واحدة، يعني نقل بالمضمون. بعد لا يحتاج لا يذكر فلان و فلان طائف من اصحابنا بعض اصحاب. فلذا خلاصة المطلب في زكاة الفطر يونس يقول الفطر مثلا من خمسة اشياء من كل ما يقبل انسان، ليس ان هذا يكون عبارة مضمون الروايات لا انه اجتهاد من يونس، لكن هنام كداره روا اصحابنا عنهم، يعني اكثر من سند و اكثر من شخص و اكثر من امام سلام الله عليه، قالوا هذا الشيء. هذه الرواية لو كان المصدر صحيحا جدا مهمة، هذه الرواية لأنه ليس عن امام واحد وعن شخص واحد. رواية الكليني ابن ابي عمر عن هشام عن ابي العباس عن ابي عبد الله عن شخص عن امام واحد. لكن هذه الرواية الميثمي، ونحن قلنا ان روايات الميثمي يعني ترد بها الشيخ، وإلا الكليني لو كان ينقل من هذا الكتاب هو كان افضل له. هذه الرواية اصحابنا عنهم اكثر من شخص من اكثر من امام صلوات الله عليه. على اي الشيء الذي نحن الان نستطيع ان نفهم ان من بدايات اصحابنا مثل هشام و ابو العباس، و هشام و ابن ابي عمر من الخط الاصولي تقريبا، ابن ابي عمر معتدل لا يعمل كلش بالاصول و يطرح روايات ولا انه يخضع لكل روايات، معتدل الطريق المعتدل في قبول خط. وكذلك الميثمي من خط المتكلمين، على عين الخط الأصولي، الخط الذي كان يؤمن بالقواعد العامة، يبدو من كان يؤمن بأن هذا الشرط جائز، مضافا إلى إطلاق قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم. هذا الخط الذي كان، فيتبين بهذا التعبير أنه هذه الرواية الآن، يعني الروايتان في كتاب الكافي وفي كتاب التهذيب في الفقيه لا يوجد. الحديث الرابع من الباب ما رواه الشيخ الطوسي قدس الله سره بإسناده عن الصفار، قلنا سنده إليه صحيح وصفار له كتاب، كتاب النكاح. الآن الروايات الواردة يعني فرد به الشيخ الطوسي بالإسناد، نعم قد تكون روايته عند غيره، عن الحسن بن موسى الخشاب ثقة إن شاء الله عن غياث بن كلو يقال وثقه الشيخ، عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبي قرأنا أخيرا قرأنا وشرحنا الرواية لا حاجة إلى تكرار، أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليفعل لها به، فإن المسلمين عند شروطه إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. طبعا ظاهر الرواية نفوذ هذا الشرط أنه إخ، لكن بما أن الرواية لها زيد إلا شرطا حرم حلالا، احتمالا قد يفهم أنه كيف يجعل على نفسه إسكان المرأة في بلد معين حرم حلالا. لذا أنا أحتمل، لأن الآن المشكلة أن الأصحاب تأمل استدلوا وذكروا هذا الحديث دليلا على نفوذ الشرط، و صاحب الوسائل في عنوان الباب قال باب حکم و روایات هذه كلها تدل على لزوم الشر. انا اتصور طبعا احتمال بعد صاحب الوسائل لم تنقل هذه المباني عن احتمل لعل اشكال صاحب الوسائل الا شرطا حرم حلالا، لعله يعني يتصور ان هذا الشرط حرم حلالا فلعله توقف من أجل هذا الشيء. لا أدري على أيه. انصافا بله همه خراب میشه. بله انصافا حرم حلالا مراد بداله کنی موقع تصریح و به ترخیص دهی لا الاطلاقات و فیدو و مثل داله که ممکن فی مسئلتا لا مثلا یتزم و جهلی ها و اما شموله لکل حلال خب هی نیدن کل شرط باطبا لا یبقا شرط و کل شرط انسان یلتزم بشه این حلال علا نفسه و لا یبقا مجد بعیدون ان یکون و اضف الى داله احتمالنا ان یکون المراد الجدی حرم حلالا یعنی مخالفا للقانون یعنی الالتزام الشخصی نافذ الا اذا خالف القانون اذا خالف القانون ليس نافذ حرم حلالا مثلا کنایه عن هذا الشيء اذا كان هذا قانونا لا يخالف القانون اطلاقا بان المراه بان الرجل يجوز ان ياتي زوج زوجته متى شاء و اطلاقا بان الرجل اذا خرج زوجته تسمع كلام خب هذه كلها اطلاقات تتقيد هذه الاطلاقات بصوره الاشتراك اذا هو بنفسه اشترط عليها لا يخرجها من بيتها من بلدها او هو اشترط ان لا طبعا امر السكن بما انه بيد الرجل لم يذكر لكن على اين ليس لها في باب المطالبه ولا وقع في مشكله والا امر السكن الشرط اساسا من جهه الرجل لا من جهته اقول وقد تقدم ما يدل على وجوب الوفاء بالشرط عموما هذا دليل اخر على لزوم هذا الشرط و على نفی ضرر و ضرار فی خیار الشرط و خیار القبن و غیره ما لا ضرر و لا ضرار لعله اراد تمسک بلا ضرر و لا ضرار فحینه اذن اصطلاح یکون و مثلا قد یکون و ضررن علیها الخروج بها الى مکان آخر لعله على این لا ضرر و لا ضرار ذکر فی ما نحن فی غریب جدا یعنی لا مجال لقاعدت لا ضرر لعله مثلا اذا اشترت ان لا يخرجها الى بلد اخر وكان عليها ضرر اذا خرجت مثلا اقوامها عشيرتها في هذا البلد موجود لعله و انصافا نحن ذكرنا ان مثل هذا الضرر الذي يستفاد من الاطلاقات لا مجال للعمل به و كيف ما كان فنحن الى الان لم نفهم نكتة لصاحب الوسائل في التوقف لعله لا ضرر مثلا نقطه انه ضرر على المرأة ان تخرج مع الرجل اي مكان ابدا على كيف ما كان فالمهم بلي ضرر على الرجل اذا المرأة لا تقبل مثلا لعله لا بالعكس على كيف ما كان الذي يهمنا في هذا المجال انصافا الحديث صحيح حديث ابن ابي عمر والمصدر معروف وفي ما بعد في كتابين من كتب اصحابنا و قبل ذلك في كتاب نبي عمر وكتاب علي بن اسماعيل ميثني ثم في كتاب الكافي والتهذيب ثم الافتاء الانصاف ولا نجد فيه مشكلة فنية تحديد لتصرفات المرأة لا اشكال تحديد بأنه اشترط عن مثلا لا يخرجها من بلدها او يخرجها الى بلد يعني يجعل شرط السكنة بيدها ليس فيه مشكلة فنية. الرجل يجب على زوجتي اطاعته لكن في هذه الصوره بالعكس يعني شرط الاسكان بيد الرجل في هذه الصوره بجعل الرجل يكون بالعكس بيد المراه لا اشكال فيه ليس مرجعه الى جعل الجماع بيدها او جعل الطلاق بيدها السكن امر وجعل الجماع والطلاق بيدها امر اخر وانها مثلا قال في كتاب المفسود انه يخالف مقتضى العهد هذا المقدار من المخالف لابد منها في الشروط وكل شرط تقييد لاطلاق العهد لاطلاق مقتضى العهد يعني لاطلاق اثر العهد وبعباره اخرى صرح الجمله من الاصحاب الشرط المخالف لمقتضى العهد باطل اما الشرط المخالف لاطلاق مقتضى العهد هذا ليس باطل هذا مخالف للاطلاق اطلاقه يقتضي ان امر السكن بيد الزوج الزوج جعله بيد الزوجة ليس فيه مشكلة حينئذ الزوجة تختار المكان أو بعض النوبات يتحدد بفترة معينة مثلا أن الزوجة لها حق المكان إلى سنة يعني إلى بعد الزواج لمدة سنة الرجل يسمع كلام المرأة يبقى ويسكن المكان الذي تختاره المرأة ثم بعد ذلك الرجل حر أي مكان المرأة تجي يمكن من بعد ذلك تحديد شرط المكان مطلقا او مغیره لیس فیه منافات لمقتضی العقل ولا اثر العقل و هی علقت زوجیه لیس منافات. اطلاق هذا الحقوق الزوجیه اطلاق قوله الرجال قوامون على النساء يقتضي ان امر السكن بيد الرجل ليس الا الاطلاق ليس اكثر من ذلك. فلذا الصحيح ان يقال انصافا باطلاق قوله المؤمنون عند شروطه. وثم روايه ابن ابي عمير الصحيحه وخصوصا احتمال قوي يكون كتاب النكاح صحيحا لعلي بن اسماعيل على ان احتمال صحه الكتاب موجود. جميل يقول روى اصحابنا عنهم عليهم السلام ذلك. الظاهر انه لا بس اضافة الى رواية عن الامام الكاظم في خصوصية المكان وخروج المرأة الى المكان سيأتي ان شاء الله، لكن تلك الرواية فيها خصوصيات زائدة نذكرها هنا. اذن الصحيح مختاره الشيخ الكليني رحمه الله والشيخ الطوسي في النهاية من لزوم هذا الشرط، فليس فيه اي محذورا ابدا، لا مخالف لمصطلح العقد ولا فيه اشكالات اخرى. هذا كله بالنسبة الى اصل المسألة. فالانصاف الحق في هذا المجال مع الشيخ الطوسي. ولا نعرف سر اذا قيل توقف المحقق، لعله مثلا اطلاق تصرف الزوج فأتوا اهلكم فأتوا نساءكم فأتوا حرثكم انا شئتم، فاذا باصطلاح خرج ولم تخرج انا شئتم و الرجال قوامون على النساء اطلاق. لكن هذه كلها اطلاقات شرحنا سابقا، تغيير الاطلاقات لا بأس بشه، رفع الحكم المصرح به في الكتاب لو ترخيصا في اشكال. فانجهوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث، الانسان يشتغل ان لا يتزاوج الثانية، هذا مخالف مع نفس الكتاب ولو ترخيصي. اما في ما نحن في ليس مخالف مع نفس الرجال قوامون على النساء، قوامون على النساء على النفقه، قوامون على النساء في الاطاعة في الخروج من البيت، قوامون على النساء في الخروج الى البدل في البدء في البلد، اطلاق هذا يقتضي ليس تصريحا. فاتوا حقكم عن ناشئته اطلاقه يقتضي. و قاعدة المؤمنون عند شروطه اصولا ناظرة و حاكمة على هذه الاطلاقات. فالانصاف لا نجد اي مشكلة في هذه الجهة انصافا. و الحديث صحيح جدا، رفع اليد عن حديث رواه عاظم الاصحاب. و الحديث الثاني على اين ليس لنا فيه خدشتون علی کتاب النکاح صرح النجاشی به وجودی غایت ما هنا مثل الكتب في زماننا لم نتحمل الكتاب بالاسناد. الان في زمان اشغل الانصار له کتاب، خب بالاجاز تحملنا کتاب رسائل و مکاتب الشیخ. لا، کتاب النکاح في ذاك الزمان رسائل الشیخ الطوسی مثل کتاب رسائل شیخ الانصار الینا اداده في هذا الجهة مثل هذا. فعلى اي حاله ليس اكثر من هذا المقدار على احتمال الصحة احتمال القبول ما دام صرح النجاشي بان الكتاب له وارد، ليس احتمال ضعيف جدا. نحن اذا اردنا الدقة في الاسناد فيه اشكال، الا انصافا احتمال الصحة في الحديث وارد. وفي هذا الحديث يقول روى اصحابنا، فالانصاف بعد جمع الشواهد والتأمل فيها الصحيح ما ذهب اليه المشهور من اصحابنا من صحة هذا الشرط، و انه يمكن اشتراطه ان لا يخرجها من بلدها. هذا اصل المطلب و خصوصیات. یبقی هناك جمل من الفروع تعرض اصحابنا المتأخرون من العلام فما بعد بعضها العلام الى آخره، نحن نذكر هذه الفروع اجمالا لان اصل المطلب هست. الامر الاول الفرع الاول لو اشترط ان لا يخرجها من بيت معين لها لا من بلدها. نفرض ان البنت هذه متعلقه بوالدها، مفروض طابق ثانی هم موجود في البيت، اشترط ان لا يخرجها من بيت والدها او من بيت معين في شارع معين. نفرض ان المراه تريد ان تعيش مثلا في قم في باجك مثلا، لا تقبل بمحله اخرى، لا في بلد معين، في مكان معين، في بيت معين. اذا اشترط على نفسه ذلك هل يجب الوفاء؟ الله يجب الوفاء، ليس فيها خصوصيتون. صحيح جمله من اصحابنا نقل عن الشيخ المحقق الكركي التوقف من جهه ان الموجود يتزوج يشترط ان لا يخرجها من بلدها، الموجود في صحيحه ابن ابي عمر من بلدها. و کذلک فی تلک روایه و شرط لها المقام فی بلدها او بلد معلوم ففی کلتا روایته این تصریح با عنوان البلد و مادام یوجد تصریح با عنوان البلد یقتصر علی هادا و تعدی عن البلد قیاسه من انصافا ان الفهم العرفی قطعا لا یساعد علی ذلک المراد بذلک یعنی تحدید المکان المکان تختاره المرعه سواء في البلد او الشارع او المحل او البيت اي فرق بذلك اضيف الى ذلك اذا وفاقا للمشهور ولو نحن عندنا كان تأمل آمنا بهذه الروايه روايه سندا لا باس بها اجمالا ان المسلمين عند شروطهم من شرط لامرأته شرطا فليف لها به صاحب الحدائق تمسك باطلاق هذه الروايه لا باس به اذا كانت سندن صحیحتن لا بسه من شرط لمرأتی شرطن فلیه بله ها به خب حاضر روی مطلقتون البلد و شاره و المحله و البیت تشمل و جمعه داره اضافه کما افاده و صاحب الحدائق لیکن المشکل فی صحت الاسناد و فی قبول روی لا بسه اجمالا تقبل حاضر روی ولو به اطلاق حالم نعمل الان که ما کان از اتصابر لا نحتاج لاده رو نفس کلمت بلده ها اشارتون الى المکان الذي تختاره المرأة تحديد المکان خب تحديد المکان قد يكون بالبلد و قد يكون بالشارع و المحل و انصافا ليس قياسا العرف الفهم العرفي لا يفهم منها القياس يفهم منها ان تحديد المکان بيد الزوجة بلا فرض فيه ذلك فإذا فرضنا اشترت عليه ان لا يخرجها من شارع معين او من محل معين ظاهرا وهو وافق على ذلك یجب علیه وفا بذاره کسی ادا تعذر لم یجد بید در کشی اون آخر و الا یجب علیه وفا بذاره الفرع الثانی اشتهر ان الشیخ طوسی فی کتاب النهایه قال یلزم هذا الشرط و فی کتاب المبسوط قال لا یلزم قال انه شرط باطل و ابن ادریس وافقه علی ما فی المبسوط یعنی قال هذا الشرط باطل لكن جملة من أصحابنا المتأخرين هذه نقطة ليست علمية ليست فقهية نحن دائما نحدد البحث هذه نقطة ترجع إلى كلمات الفقهاء بعض هذا البحث بين الأعلام في كلمات الفقهاء هل واقعا الشيخ الطوسي في كتاب المفسود رجع عما في كتاب النهاية وهل عبارة الشيخ ابن إدريس موافقة مع عبارة الشيخ في المفسود طرحوا هذا البحث والوجه في طرح هذا البحث ان المساله طرح الشيخ في النهايه اذا اشترط ان لا يخرجها من بلده وهذا بعينه نص الروايه الروايه قرات لكم ان لا يخرجها من بلدها وشرط لها المقام في بلدها او في بلد معلوم فالروايه فيها لا يخرجها صحيحه ابن ابي عمير صحيحه عبد العباس البغبغ ف الشيخ في النهاية هكذا عبر إلا أنه في كتاب المبسوط قال إذا شرط عليها أن لا يسافر بها ما قال أن لا يخرجها قال أن لا يسافر بها و ابن إدريس هم عبر إذا شرط أن لا يخرجها فقال ابن إدريس أخذ كلام الشيخ من المبسوط لكن فرق بين المسألتين فلذا وجد هذا الفرق عند المتأخرين كالمسالك وغيره بحث بين العبارتين عبارة الشيخ في النهاية إذا شرط عليها أن لا يخرجها من بلدها إذا شرط عليها أن لا يسافر بها قالوا يمكن الخروج من غير سفره كما أنه يمكن السفر من غير خروجه يسافر كم يرجع فالشيء الذي ذكره الشيخ في المفسود غير الشيء الذي ذكره في الخلاف في نهاية فرق بين العنوانين ان لا يسافر و ان لا يخرج و بقي الكلام بين الاصحاب هل المسألتان واحدتون في الكتابين ام مسألتان الظاهر الذي انا اتصور الشيخ صاحب الهدف قال يعني تدقيقات ليست عرفية في نظر العرف لا يسافر و لا يخرج لا فرق بين العبارتين كلتا العبارتين بمعنى واحد الفهم العرفي اذا شرط ان لا يسافر و لا يخرج من البلد و اذا شرط ان لا يخرج لا يجعل لها بلدا غير هذا البلد لا يسافر و انه يده بلا مشهد يرجع ليس المراد لا يسافر بها يعني يكون امر سكن بيدها لا یخرجا من هذا البلد على آیه والذی انا اتصور ان الحق مع صاحب الحدائق قدس الله نفسه. المراد واضح واحد ولو التعبیر مختلف ولذا جاء فی کتاب المیتمی اذا شرط علیها المقام فی بلدها. خب لم یقل لا یخرجا، المقام لا یخرجا شیء واحد. المراد بذلک شرط ان لا یسافر، لیس المراد لا یأخذها فی سفر ولو یرجعها فی ما بعد، لیس المراد هذا المعنى، لأن اون تصور لا یسافر اینه اصلا لا یأخذها فی سفر ولو اذا سافر بها یرجعها الى بلدها، لا لیس المراد هذا ظاهرا الا ذاك الشرط، یعنی اذا شرط علیها ان لا یخرج معها فی سفر، شنو المشكله فی اقل شرط من هذا الاشکال. على عین الذي انا اتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان الشيخ الطوسي كتب كتاب النهاية على ضوء الروايات وفي الرواية موجود ان لا يخرجها وكتب كتاب المحسود على ضوء كتاب من علماء العام من الشهافة وكان في ذلك الكتاب الفقهي ان لا يسافر بها. سر الاختلاف يرجع الى هذه النقطة، اصلا طبيعة الشيخ في عمله هكذا، في كتاب المحسود اخذه من يعني أخذ الفتاوى أساسا من بعض مصادر العامة ثم زاد عليها أو غيرها حسب منهج الشيعة كما في البحث الماضي قرأنا عبارة. وأما في كتاب النهاية فعبر بما جاء في متون النصوص، فلذا في متون النصوص لا يخرجها من بلدها، في كتب العامة أن لا يسافر بها يعني لا يخرجها أيضا، يعني لا يجعلها بعيدا، لأن السفر حسب ما تقدم شرح البعد او الابتعاد عن الوطن، عن مقر الانسان و وطن، مقر حیات الانسان. لا یسافر مو انه لا یسافر ثم یرجع، لا یسافر بها مطلقا، لا یأخذها الى بلد آخر. ولذا ورد فی روایت اخرى شرط لها علیها لها المقام فی بلدها. المقام فالنکته عبارت عن هذه النکته. فالانصاف انا لا ارى فرقا الحق مع صاحب الحدائق وغيره من الأصحاب الذين لا يرون فرقا بين العبارتين، وكيف ما كان فلو فرضنا هذا شرط جديد إذا شرط أن لا يسافر بها، إن قال أنا رجل عندي أسفار لكن أنا أزداج بشرط لا أخذك معي مثلا في سفر من الأسفار، سؤال هل هذا شرط واجب له؟ نعم واجب كشرط عدم الإخراج. إطلاقات المؤمنون عند شروطه يشمل هذا الشرط لأنه جزماً من شؤون الحياة الإنسان قطعاً لا إشكال فيه. أصولاً أمر خروج المرأة من البيت بيد الرجل، يعني هذا الشرط من شؤون الرجال قوامون على النساء، أو هي تشترط، إذا هي تشترط خلاف ذلك تشترط أن لا أخرج معك في سفر أبداً، هذا الشرط نافذ على كيف ما كان. فالقول بأن مراد الشيخ في النهاية غير مراد الشيخ في المفسود إنصافاً بعيدون، والاختلاف بين الكتابين بلحاظ تعدد مسلك الشيخ من جهة وافق الروايات ومن جهة أخذ من مصادر عامة، والظاهر أن المراد واحد لا فرق بينهما، وعلى تقدير تعدد الحكم واحد، مثل عنوان متعدد أم لا، الحكم جزما واحد وهو لزوم الشرط، سواء كان العنوان عدم الإخراج أو عدم السفر يجب عليه الوفاء بالشرط. صلى الله على محمد. إنه يعني في المقصود لما قال